عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تطاول عليك الأقزام، عذرا رسول الله، فما تجرأ عليك المتجرئون إلا لما رأوا أن أمتك ورغم كثرتها غثاء كغثاء السيل. ما أصاب هذا الأذى ولا تلك الصور، ما أصابت نبينا ولا انتقصت من قدره أبدا. المعركة مع رسول الله سيعلن الحرب على أعدائه ربه، تعلن الحرب على من عادى وليا، فما ظنكم بمن عادى نبيا بل هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أول درجات التغيير أن تحمل الهم بقلبك، أن تحزن بفؤادك، ثم لا بد أن تغير بلسانك. في أي مكان أوجدك الله لا بد أن تتكلم عن نبيك، لا بد أن تقدم شيئا عمليا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. أبشر يا من تدافع عن رسول الله، سيرفعك الله، سيعزك الله، سيدخلك الله مع النبي الجنة. أليس منا رجل رشيد يقول الآن بحب وقلب صادق نحري دون نحرك يا رسول الله؟ اللهم انصر دينك ونبيك وكتابك وعبادك الصالحين.